بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في تسجيلات هذه الإسلامية أن يقدموا لكم الأخبار. تصدق ولو بشريك. تصدق وأدلى طاعة لله. الصدقة الصدقة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. وهذا الأسلوب ينبغي أيضا استغلاله في إيصال كلمة الحق وكلمة الخير إلى الناس. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 36 من محاضرات العقيد. وصلنا في المرة السابقة إلى قول المصنف أو قول الحافظ أحمد حكمي رحمه الله تعالى، وبعدها كلف بالقتال، أي بعد هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال حتى أتوا للدين منقدين ودخلوا في السلم مذعنين. الإذن بالقتال، يعني بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالقتال، وكان الجهاد بمكة بإقامة الحجة والبيان بما يتلوه عليهم من القرآن حين أنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه: أيها المدثر قم فأنذر. وسمى الله تبارك وتعالى تلاوة القرآن على المشركين جهادا له. تلاوة القرآن كانت هي الجهاد المكي، جهاد بالحجة والبيان. وقال تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. أما الجهاد المحسوس وهو الجهاد بالسيف فلم يكن بمكة مأمورا به، بل كان مأمورا بالعفو والإعراض عن الجاهلين والصبر على أذاهم واحتمال ما يلقى منهم، قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، فكانوا مأمورين بالكف في الزمن المكي أو في العهد المكي وبالصفح والعفو. ثم بعد ذلك أمروا في المدينة بجهاد الكفار، وكان على مراحل. أمروا أولا أو أذن لهم أولا بقتال الذين يقاتلونهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ثم قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. إذا أولا الإذن بالقتال، ثم بعد ذلك الأمر بالقتال لمن يقاتلونهم، ثم بعد ذلك الأمر بقتال المشركين كافة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. وهذه الآية هي آية السيف ونسخت 114 آية. كل آيات الصفح والعفو عن المشركين نسختها هذه الآية، فنسخت 114 آية من آيات الصفح والعفو عن المشركين. فكان الأمر بالجهاد على مراحل: جهاد أولا بالحجة والبيان والصبر على أذى المشركين، ثم بعد ذلك أذن لهم في أنهم يعني يردوا العدوان، ثم أذن لهم أن يقاتلوا الذين يقاتلونهم، ثم أذن لهم بقتال المشركين كافة. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، الحديث. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الإيه؟ فإخوانكم في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وقال صلوات الله وسلامه عليه: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له بأن يقولوا لا إله إلا الله. هذا الحديث رواه أحمد وإسناده صحيح. وأيضا كما قال صلوات الله وسلامه عليه: أغزوا بسم الله في سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله. أغزوا بسم الله في سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله. وهذا الحديث رواه مسلم. والآيات والأحاديث في الجهاد أكثر من أن تحصى، وقد أفردت لها مصنفات وأبواب، مصنفات كتب على حدة في أحكام الجهاد والآيات التي تحث عن الجهاد والأحاديث التي تحث عن الجهاد وفضل الجهاد وأحكام الجهاد إلى غير ذلك من مصنفات العلماء في هذا الباب. والجهاد ذروة سنام الإسلام، ولا يقوم الإسلام إلا به، كما أن بيان شرائعه لا تقوم إلا بالكتاب. بيان شرائع الإسلام لا تقوم إلا بالكتاب، وكذلك لا يقوم الإسلام إلا بالجهاد. ولهذا قرن تعالى بينهما، فقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فالكتاب لبيان الحق والهداية إليه، والحديد لحمل الناس على الحق ولأطرهم عليه. فجهاد بالحجة والبيان وجهاد بالسيف والسنان. هؤلاء الذين لم يرتدعوا بالجهاد بالقرآن يرضعوا بالجهاد بالسيف والسنان. المقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أذن الله له بالقتال وأمره به شمر عن ساعد الاجتهاد صلوات الله وسلامه عليه في شأنه، وكان بينه وبين المشركين ما كان من المواقع أو الوقائع المشهورة والغزوات المذكورة كبدر وأحد والخندق وخيبر إلى آخر الغزوات، فهي فوق 20 غزوة وفوق 40 سرية قام النبي صلى الله عليه وسلم وبعث يقاتل المشركين، ونصره الله جل وعلا بالرعب وألقى الرعب في قلوب أعدائه مسافة شهر قبل أن يأتيهم بشهر يخافون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى فتح الله تبارك وتعالى به وبكتابه وأنصاره البلاد والقلوب وعمرها. ففتح البلاد بالسيف، وفتح القلوب بالإيمان، وعمر البلاد بالعدل، وعمر القلوب بالعلم، فلله الحمد والمنة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف: سيف للمشركين، وسيف للمنافقين، وسيف لأهل الكتاب، وسيف للبغاة. سيف المشركين: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. وسيف للمنافقين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. وسيف لأهل الكتاب: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأيضا سيف للبغاة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فأمره بالقتال لجميع هؤلاء، للمشركين ولأهل الكتاب وللمنافقين وللبغاة، فبعث بأربعة أسياف. هذا الحديث أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي. وكان معظم ظهور نصر الإسلام بعد الفتح، لأن الناس كانوا ينتظرون بإسلامهم قريشا، لأنهم في الجاهلية هم سادة العرب وقادتها، وكذلك هم في الإسلام. فلما أسلموا بادر كل قوم بإسلامهم، وتواترت الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل فج عميق، وانتشر الإسلام وجرت أحكامه وانتشرت أعلامه في كل جزيرة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وأنزل الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لهذا علم صلوات الله وسلامه عليه هو وأصحابه أن ذلك أجله، هذه الآية هي أجل، لأنه حدث التمام والكمال، فليس بعد ذلك إلا وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه، أعلمه الله جل وعلا به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر. كان عمر يدخل ابن عباس مع الكبار، مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، يعني كيف يكون هذا الفتى الصغير يدخل مع هؤلاء الشيوخ. فقال: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ أحد الشيوخ يقول لعمر: لما تدخل هذا الغلام معنا ونحن كبار في هذا المجلس وعندنا أبناء مثله، فلما ميزت هذا عن أبنائنا؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم، أولا لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم من حيث علمتم، وليس فقط لهذا. وفدعاه ذات يوم فأدخله معهم، قال: فما رويت أنه دعاني يومئذ إلا ليريه، يعني وما كان يدري ابن عباس لما دعاه في هذا اليوم، لكن علم بعد ذلك أنه دعاه ليريهم منزلة ابن عباس رضي الله عنهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. هذا ظاهر النص: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. قال: أمرنا إذا نصرنا وفتح علينا أن نستغفره. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي، أي قال عمر لابن عباس: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو فهم أن هذه الآية هي أجل إليه، هي أجل الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: هو أجل الرسول صلى الله عليه وسلم أعلمه. قال: إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك، علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول، يعني أنا دلنا فهم من الآية، لكن أحب عمر أن يريهم منزلة ابن عباس رضي الله عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، قال له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كذلك رضي الله عنه. وفرض الله عز وجل على نبينا وعلى أمته بعد الهجرة جميع الفرائض التي لم تفرض من قبل، ففرض الجهاد في السنة الأولى من الهجرة، وأتمت صلاة السفر في السنة الأولى من الهجرة، وشرع الأذان والصيام وزكاة الفطر وزكاة النصب، نصاب من البقر ومن الغنم ومن الإبل ومن الأموال ولا غير ذلك، وتحويل القبلة إلى الكعبة، كل ذلك كان في السنة الثانية من الهجرة، وشرع التيمم سنة 6 وصلاة الخوف سنة 7 وتمت صلاة السفر، وكانت فرضة تصلى ركعتين فأقرت فين؟ في السفر وزيدت في الحج، كان في حديث عائشة. وشرع التيمم سنة 6 وصلاة الخوف سنة 7 والحج في السادسة، وقيل في التاسعة وقيل في العاشرة، وفيها حج النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأنزل الله عز وجل عليه وهو واقف بعرفة يوم جمعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فأتم الله جل وعلا به النعمة وأكمل الدين سبحانه وتعالى على هذه الأمة أو لهذه الأمة. ثم يذكر فصلا في وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة، وأكمل الله له الإسلام، وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. روى البخاري من حديث سعيد بن جبير قال ابن عباس: يوم الخميس وما يوم الخميس، اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: آتوني أكتب لكم كتابا، آتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: ما شأنه؟ استفهموه. فذهبوا يردون عليه، فقال: دعوني. وفي موضع آخر من صحيح البخاري أن ابن عباس يقول: الرزية كل الرزية أنهم ما تركوا النبي صلى الله عليه وسلم يكتب ما أراد أن يمليه عليه، لأن عمر رضي الله عنه نهاهم، قال يعني حال الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مرض وكان في وجع، قال: يكفيكم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلما تنازعوا، بعضهم قال يكتب، بعضهم قال لا يكتب، وكثر اللغط، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالإنصار، ولم يكتبوا هذا الكتاب بعد ذلك. فكان ابن عباس يقول: الرزية كل الرزية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب هذا الإيه؟ ما كتب هذا الكتاب، لأنه قال: أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. ويأخذ المرجفون والشيعة ومن تابعهم أمثال هذه الأحاديث ويروجون بها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيكتب أن علي هو الخليفة بعده، وكان عمر يعني استنبط ذلك أو علم ذلك فأراد أن لا يكتب حتى يستأثر هو بالخلافة، وكذا يعني افتروا عليه بهتانا وكذبا وزورا. ولو كان هذا لابد من كتابته ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بكتابته لتنازعهم، فإنه كان يقول لهم: اسكتوا، ولا بد أن يكتب ذلك، وكلهم كانوا ينصاعوا ويكتب ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ارتأى بعد ذلك أن الحكمة ألا يكتب، ألا يكتب، ويدع الأمر مسرحا للاجتهاد في الأمة، ويكون الخلاف بينهم في هذه المسائل من رحمة الله عز وجل به. فالمهم أن الشيعة افتروا على عمر رضي الله عنهم كما افتروا على أبي بكر وعلى غيره من من الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: اتوني أكتب لكم كتابا وكثر اللغط، فقال يعني اذهبوا. فقالوا بعد ذلك: ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: ما شأنه؟ استفهموه. فذهبوا يردون عليه، فقال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصاهم بثلاث: أن يخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأن يجيزوا الوفود بنحو ما كان يجيزهم، أن يدفعوه من البلاد ليفتحوا ديار الإسلام، أو ليفتحوا الديار ويدخلوا فيها الإسلام. وسكت عن الثالثة أو قال الراوي: فنسيتها. أيضا وللبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، هي مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدرها، ودخل عبد الرحمن أخوها، فكان يستن بالسواك، يعني مع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، سواك عمال يتسوك به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، يعني هو مريض عليه السلام في مرض موته لا يستطيع أن يتكلم، فنظر إلى السواك كأنه يريد أن أن يتسوك. فلما رأيت تقول عائشة: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبده، فأخذت السواك، أخذت السواك من عبد الرحمن فقصمته ونفضته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، أخذه بعدما قصته وطيبته ولينته للرسول صلى الله عليه وسلم، أخذه واستن به. تقول: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن، يعني تسوك تسوكا ما رأت تسوكا أحسن منه في هذا الموطن، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، وكانت تقول: مات ورأسه بين حاقنتي وذاقنتي، رأسه في حجرها بين نحرها وبين وبين حاقنتي، يعني في صدرها، ورأسه على صدرها صلوات الله وسلامه عليه. وفي رواية: وبين يديه ركوة أو ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده صلوات الله وسلامه عليه فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلوات الله وسلامه عليه. وفي أخرى قالت فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا، لأنها طيبت له السواك ولينته ففيه ريقها، وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وتسوك به، فقالت يعني جعل الله جل وعلا أو جمع الله تبارك وتعالى بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في آخر كلمات يقولها وهو يشير إلى السماء إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى، ثم مات صلوات الله وسلامه عليه. فدل بذلك على أنه إذا قال المرء في آخر كلامه لا إله إلا الله أو ما في معناها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان آخر كلامه إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله أو معنى هذه الكلمة قال لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون، كان هذا آخر كلامي، نعم فهو في معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا لفظ مسلم، عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى، ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، أي مرض وثقل وضعف عن الإيه؟ عن الحركة. فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب، يعني زي الطست أو إناء كبير يغتسل منه عليه الصلاة والسلام، ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المغضب، كل ما يغمى عليه يغتسل، كل ما يجي يقوم يغمى يغمى عليه بعد ذلك، ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، لما عجز صلوات الله وسلامه عليه عن الخروج للصلاة بالناس أرسل الصديق، وهذه إشارة إلى أن الذي يتولى هذه الأمة بعد نبيها هو الصديق، فهو أول من أرسل إليه أن يصلي بالناس رضي الله عنه وأرضاه. فأتاه الرسول فقال إني رسول أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس، أمر عمر أن يصلي بالناس، فقال عمر أنت أحق بذلك. قالت فصلى أبو بكر بالناس تلك الأيام، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس عمه لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وقال لهما أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، أجلساه عن شمال أبي بكر، فكان أبو بكر عن عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما، وكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي ويعلم الناس. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى أبو بكر رضي الله عنه قائما يأتم بالنبي والناس يأتمون بأبي بكر، والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، وكما ذكرنا أن هذا آخر الأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس قاعدا وصلى الناس خلفه قياما، فذلك إما أنه كان ناسخا لقوله صلوات الله وسلامه عليه إذا صلى الإمام بالناس قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، فصلوا قعودا أجمعون إما أنه ناسخ أو لبيان الجواز. وفيه عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، كان هو الإمام بالناس في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة، كشف الباب أو ستار على باب الحجرة، فنظرنا إليه وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا، فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر، وما رأوه بعد ذلك عليه الصلاة والسلام كأنه ينظر إلى آخر إلى حال المسلمين في آخر لحظات حياته صلوات الله وسلامه عليه، فرأى ما يسره أن الصديق رضي الله عنه يأمهم وهم يصلون خلفه، فتبسم صلوات الله وسلامه عليه وأرخى الستر. قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك، وفي رواية: لم يخرج إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فدفعه، فلما وضح لنا وجه نبي الله صلوات الله وسلامه عليه ما نظرنا منظرا قط كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. وأيضا روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أخبرته أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح، مكان في أعلى المدينة، عندما علم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حين نزل حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب حبرة، فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال الزهري: وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر بن الخطاب يكلم الناس، فقال: اجلس يا عمر. أبو بكر يقول عمر، يعني الخبر أفزعه، وأيضا لم يدري كيف يتصرف، فيقول له الصديق: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر، أقبلوا للصديق وتركوا عمر، فقال أبو بكر: أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال: والله لكأن الناس، يقول الراوي: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله تعالى أنزل هذه الآية حتى تلاها الصديق رضي الله عنه. خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخرجهم عن وعيهم، فما دروا حتى ذكرهم الصديق رضي الله عنه. وتعلم أنه يعني أن إيمان الصديق يوازي إيمان هذه الأمة بأسرها غير نبيها صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي صححه الشيخ ناصر: وزنت بالأمة فرجحت، وزن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة فرجح، ووزن أبي بكر بالأمة لست فيهم فرجح، ووزن عمر بالأمة ليس فيهم أنا ولا أبو بكر فرجح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن أعظم هذه الأمة إيمانا وثباتا بعد نبيها هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فتلى هذه الآية فتلقاها الناس منه كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوه، كل أعد يردد هذه الآية كأنه ما سمعها إلا إيه إلا في ذلك الوقت. فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت، يعني وقع، يعني ما قدرش رجله تحمله، يعني حتى لا تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته قالها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. طبعا هو خرج بسيفه، من قال أن محمد قد مات أنه إيه؟ يريد أن يقتله، لكن لما سمع ذلك من الإيه؟ من الصديق، يعني كأنه إيه؟ لا يستطيع أن يقف، فوقع على الأرض وهوى على الأرض حينما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. هذا هو يعني المنقول من صحيح البخاري في حادث وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم ينتقل الشيخ إلى فصل في تبليغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو رسالة الله تبارك وتعالى، فيقول: نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب، وأنه بلغ ما قد أرسل به، وكل ما إليه أنزل. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزله الله تبارك وتعالى إليه ولم يكتم منه شيء، وأيضا هو مؤذن للكلمات عن الله عز وجل، مبلغ لكلام ربه، كما قال رب العزة تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وأيضا بين الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آيات الله عز وجل، وكما قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فيزكيهم من دنس ورجس الشرك، ويزكيهم أن يطهرهم بمحاسن الأخلاق وبالتوبة النصوحة، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: كنت نبيا وآدم منجدل في طينته. كنت نبيا وآدم منجدل في طينته، يعني وما زال آدم طين كان النبي صلى الله عليه وسلم نبيا، يعني معنى ذلك أنه في علم الله وفي كتابته هو النبي، لا أنه خلق قبل آدم كما يقول أهل الباطل. هذا الحديث رواه أحمد وغيره، ورواه الحاكم وصححه وافقه الذهبي، من ورواه ابن حبان أيضا من حديث العرباض، ولم يره المحقق عند الترمذي، وفيه سويد بن سعيد لم يوثقه إلا ابن حبان. وقال البخاري: لم يصح حديثه. وقال المصنف رحمه الله تعالى: على تقدير صحة الحديث، ليس معناه أنه كان نبي يومئذ أو أنه ولد نبيا ولم يبدأه الوحي إلا بعد تمام 40 من عمره كما هو معلوم وكما هو يأثر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فكل الأحاديث التي وردت بهذا المعنى كنت نبيا وآدم منجدل في طينته أو بين الماء والطين، يستغلها بعض المبتدعة الذين يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم أول خلق الله، يا أول خلق الله، ويدعون ذلك ويأخذون مثل هذه الأحاديث ويقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل آدم، والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد من آمنة وأبوه عبد الله وأوحي إليه، وهذا متواتر معلوم. لكن معاني هذه الأحاديث إن صحت فهي أنه في علم الله نبي، والله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم 50,000 عام، وكتب في ذلك قبل أن يخلق الخلائق 50,000 عام أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي، وهو في علم الله وفي لوحه المحفوظ نبي قبل أن يخلق، يحمل ذلك على الكتاب، أي وجبت له النبوة في الكتاب. ولأن السائل قال له: متى وجبت لك النبوة؟ هذا معنى الحديث. وقال صلوات الله وسلامه عليه: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي. أنا دعوة أبي إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، هذه دعوة أبينا إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا لمن قبل في ضلال مبين. فاستجاب الله عز وجل دعاء أبينا إبراهيم، فيقول: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليه السلام، كما قال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو بشرى عيسى. قال: ورؤيا أمي، يعني تواترت الأخبار أو يعني رأت أمه كما ورد في السيرة كأنه خرج منها أو من ظهرها نور أضاء له قصور بصرة من أرض الشام. قصور بصرة من أرض الإيه؟ الشام. خرج منها نور أضاء قصور بصرة من من أرض الشام. فهذا أوله أنه يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من ظهرها ويكون نورا وهدى للعالمين، وأنه يأخذ قصور قصرة وقيصر إلى غير ذلك من العلامات التي وردت عند مولده صلوات الله وسلامه عليه. طيب، وأيضا قال تعالى في ذكر عمومة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الشرائع من قبله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءكم من الله نور وهو الكتاب، وكتاب مبين وهو عطف إيه؟ وهو عطف بيان. فالنور المبين هو الايه؟ هو الكتاب. قد جاءكم من الله نور وكتاب ايه؟ مبين. وبعضهم يفسر ان النور هو النبي صلى الله عليه وسلم، ان النور هو الايه؟ النبي. فان فسرناه على انه نور يعني على انه يهدي الى النور فلا بأس، لكن فسرناه على انه نور انه خلق من النور كما يقول بعضهم فهذا ضلال وايه؟ وباطل. وفي صحيح مسلم ايضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يقول: ما سمع بي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهه في النار. فيجب على كل من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه مذعنا مؤمنا برسالته، وإلا أكبه الله على وجهه في النار. واختصاصه صلوات الله وسلامه عليه بعموم الرسالة، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، فاختص بهذا من الأنبياء أو عن الأنبياء بأن رسالته عامة. فالله تبارك وتعالى اختصه بعموم الرسالة إلى الثقلين، إلى الإنس وإلى الجن، ولم يقبل من أحد صرفا ولا عدلا إلا باتباعه صلوات الله وسلامه عليه. ولا يصل أحد دار السلام التي دعا الله إليها عباده، والله يدعوكم إلى دار السلام، إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. فهو صلوات الله وسلامه عليه أكرم الرسل، وأمته خير الأمم، وشريعته أكمل الشرائع، وكتابه مهيمن على كل كتاب أنزل، لا نسخ له بعده ولا تغيير ولا تحويل ولا تبديل. وأيده الله عز وجل بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة التي من أعظمها القرآن الذي تحدى الله عز وجل به أفصح الأمم وأبلغها وأقدرها على المنطق وأكثرها فيه اتساعا وأطولها فيه باعا وأكملها على أضربه وأنواع وأكملها على أضربه وأنواعه اطلاع. أضربه يعني أنواع، على أضربه وأنواعه اطلاعا مع عظم محادتهم له ومشاقاتهم فيه وشدة حرصهم على رده. وهو ينادي عليهم بأبلغ عبارة وأوجزها وأمتنها وأجزلها: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وكما قال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وكما قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ثم نادى عليهم بالعجز عن ذلك كله: فلا يقدر أحد منهم على شيء منه، لا مجتمعين ولا متفرقين، لا في زمن واحد ولا في أزمان مختلفة. فقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وغير ذلك من الآيات. ومن معجزاته أيضا صلوات الله وسلامه عليه غير المعجزة الكبرى وهي القرآن انشقاق القمر، كما قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال سأل أهل مكة أي النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، قال انظروا وأشار إلى القمر فانشق نصفين فأراهم آية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا، زاد في رواية ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى المشركون ذلك قال أبو جهل هذا سحر مستمر، وإن كان هذا سحر وخيل على مجموعة من الناس، فكانوا يسألون كل من يأتي إليهم أرأيت ذلك؟ نعم، يقول رأينا القمر انشق إيه؟ انشق نصفين. فهذه من معجزاته انشقاق القمر إلى نصفين. ومنها أيضا حنين الجذع كما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل من الأنصار يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ قال إن شئتم، فجعلوا له منبرا، جعلوا له منبر. فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر، أي صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر، فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن، قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها، أي أنها اشتاقت. وكان الحسن حسن البصري عندما يمر بهذا الحديث يقول يا عباد الله إن الجزع قد اشتاق وأن حنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تشتاق إلى نبيكم؟ أو كما قال. وفي رواية فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا من ذلك الجذع صوتا كصوت العشار، أي الناقة العشار، ناقة العشار يعني ما تيجي تضع ها صوت كأنه بكاء، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. وكل ذلك في الصحيح. وأيضا من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه تسبيح الطعام، تسبيح الطعام، كان الطعام يسبح ويسمعون تسبيحه والنبي صلى الله عليه وسلم يأكله، وتكثير القليل، الطعام القليل يكثر، وأيضا نبع الماء من بين أصابعه، وكل هذه معجزات متواترة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وتسليم الشجر عليه وتسليم الحجر عليه إلى غير ذلك. فهذه معجزات. لكن بعض الناس ينسبون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم من هذه الخصوصيات أو من هذه الأشياء الخاصة به ما لم يثبت. نعم، لنبينا صلى الله عليه وسلم خصوصيات، كان يرى من خلف ظهره عليه السلام، وكان يسمع ما لا نسمع، وكان يرى ما لا نرى عليه السلام، وله من المعجزات ما له صلوات الله وسلامه عليه. لكن من الناس من غالوا في ذلك، فمنهم من يقول إذا مشى على الصخر علم فيه، وإذا مشى على الرمل لا يترك أثرا، وليس هذا بثابت. ومما لا شك يوجد ما هو أبلغ من ذلك، أن الله عز وجل يعرج به إلى السماوات العلى، وغير ذلك من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه، ولا يحتاج إلى وضع وضاع ليضع معجزات لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. والناس في مثل هذا على طرفي نقيض، منهم الذي يكذب ومنهم الذي يغالي ويثبت ما لم ولم يثبت. والحق وصل بين هؤلاء، نثبت ما ثبت لنبينا صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، منها الأحاديث المتواترة في معجزاته صلوات الله وسلامه عليه. يشتكي له يقول له ائتي معي حتى لا يعني يشاجرني الغرماء ها، ويعني يطلب مني بشدة وما شبه ذلك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن جمع الطمر وضعه في بيضق أو في قرن يعني، فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم أمر الناس أن يأتوا ويأخذوا أن يأخذوا كل منهم ما له، فأخذوا جميعا ما لهم وبقى في الجرن ما كان فيه. هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقى ما فيه. وللنبي صلى الله عليه وسلم معجزات كثيرة يعني أفردت في مصنفات، أفردت في مصنفات دلائل النبوة للبيهقي، ومعجزات النبي جمعت صلوات الله وسلامه عليه أيضا في مؤلفات منفصلة. فنشهد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وأنه ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما قد أرسل وكل ما إليه أنزل، لم يكتم شيء من الرسالة. ويقول الشيخ: وفي هذا البحث مسائل عظيمة الخطر جليلة القدر. في هذا البحث أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل. البحث الأول أنه أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل، أي لا يأتي بكلام من عنده، لم يقل شيئا من رأيه فيما يتعلق بالتبليغ، بل ليس عليه إلا بلاغ الرسالة من الله عز وجل إلى الناس، وتلاوة آيات الله عز وجل على الناس، وتعليمهم الحكمة والتبيان، وذلك معنى كونه رسول. يعني رسول أنه يبلغ ما إيه؟ ما أنزل إليك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ما أمره الله تبارك وتعالى به، ولذا كانت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، ومعصيته من معصية الله، وتكذيبه تكذيبا لأخبار الله عز وجل أنه رسول. قال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. كما يقول: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد من أطاعني دخل إيه؟ من أطاعني فقد أطاع الله، من أطاعني فقد إيه؟ أطاع الله، ومن عصاني فقد إيه؟ فقد عصى الله، لا فقد أبى. كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. هذا ما هذا هو الحديث، الحديث الصحيح: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فكل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. نعم نعم، بس هذا الذي أقصده، من أطاعني كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. المهم أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل، ومعصيته من معصية الله عز وجل. وكما قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. لذلك لما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني عاطف طاعة أولي الأمر على طاعة الله ورسوله. فالطاعة لله عز وجل طاعة مطلقة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعة الله عز وجل طاعة مطلقة، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، لأنه لا ينطق عن الهوى، فطاعته طاعة لله، ومعصيته معصية لله عز وجل. وقال: وأولي الأمر منكم، أي طاعتهم ليست مطلقة، فنطيعهم ما أطاعوا الله عز وجل ورسوله، ثم إن عصوا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب، هذا هو المبحث الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، ولذلك يقول تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتيد، أي لو تلفظ على الله عز وجل لفظا ما حيا. لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، يعني أخذناه باليمين ثم لقطعنا منه ليه؟ لقطعنا منه الوتيد. لكن لا ينبغي لرسول أن يعصي الله عز وجل، فالرسل معصومون، فالرسل إيه؟ الرسل معصوم. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ جميع ما أرسل به، لم يكتم منه حرفا واحدا. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. وبعدين حديث عائشة الذي ذكرناه بالأمس: ثلاث من حدثكم بهن فقد أعظم الفرية على الله، من حدثكم أن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد أعظم الفرية على الله، ومن حدثكم أن محمد صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الرسالة فقد أعظم الفرية على الله، ومن حدثكم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية إيه؟ على الله، وتكلمنا في شرح الرؤية بالأمس. طيب المسألة الثالثة، أن هذا الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه هو جميع الدين، يعني هو بلغ ولم يكتم شيء، وأيضا ما بلغه هو جميع الدين. فإن الله تبارك وتعالى يقول في آخر آية أنزلت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكما أن الإمام المبين قد أحصى كل ما هو كائن، الإمام المبين هو اللوح المحفوظ، كتب الله جل وعلا فيه كل ما هو كائن كما علمه الله عز وجل، فكذلك هذا القرآن واف شاف كاف محيط بجميع أصول الشريعة وفروعها وأقوالها وأعمالها وسرها وعلانيتها. فمن لم يكفه فلا كفي، ومن لم يشفه فلا شفي. فمن لم يكفه القرآن فلا كفي، ومن لم يشفه القرآن فلا شفي. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وكذلك السنة من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختصه الله تبارك وتعالى بها، هي روح المعاني، وهي الوحي الثاني، وهي الحكمة والبيان وتبيان القرآن، وهي النور والبرهان. فلم يتوفى صلوات الله وسلامه عليه حتى بين الشريعة أكمل بيان، ولم يكن ليتوفاه الله تعالى قبل بيان ما بالناس إليه حاجة. وكما قال عليه السلام: ما من أمر يقربكم من الله عز وجل إلا وقد أمرتكم به، وما يعني ما من شيء يقربكم من الله عز وجل ويقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يبعدكم عن الله عز وجل ويقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه. فلم يتوفاه الله عز وجل حتى أكمل البيان وبين الشريعة صلوات الله وسلامه عليه، وبين للناس ما هم بحاجة إليه في دينهم وآخرته، في دنياهم وآخرته. والله تبارك وتعالى يقول: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، أو ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رواه مسلم. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. وأمرنا بهذا الذكر في الصباح والمساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا ونبيا. طيب المسألة التالية، المسألة الرابعة، أن هذا الدين التام المكمل الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم كافة لا يقبل الزيادة. لا يقبل الإيه؟ لا يقبل الزيادة على ما شرع فيه من أصول الملة وفروعها، ولا نقص منها ولا تغييرا ولا تبديلا، ولا يقبل أو لا يقبل من أحد دينا سواه، ولا تقبل لأحد عبادة لم يتعبدها محمد صلوات الله وسلامه عليه ولا أصحابه، ولا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. وهذه المسألة يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام عليها في الفصل الأخير، وهي الابتداع في الدين، يعني لا تعبد الله عز وجل إلا بما شرع. هذا الدين يقوم على أصلين: أن نعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، ثانيا ألا نعبده إلا بما شرع. فكل عبادة لم يتعبدها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته فلا تتعبدوها. كل عبادة لم يتعبدها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته فلا تتعبدوه. ولما جاء الرهط إلى عائشة يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فتقالوها، وأراد كل منهم أن يزيد عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في فرع من الفروع، في الصلاة أو في الصيام أو في غير ذلك، ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: من رغب عن سنتي فليس مني. أيضا المسألة الخامسة، أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه خاتم الرسل فلا نبي بعده، وأن كتابه خاتم الكتب فلا كتاب بعده، فهو محكم أبدا. وهذه المسألة هي المشار إليها بهذا البيت: وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. هو ختام الرسل عليه الصلاة والسلام، وكما في صحيح البخاري من حديث عبد الله أو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة. فجعل الناس يدخلون يتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة. وفي حديث آخر فيقول: أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي صلوات الله وسلامه عليه. فمن ادعى النبوة بعده فهو إيه؟ فهو في ضلال وإيه؟ وغي وكفر. وقد وردت عدة أحاديث وصفة خاتم النبوة، صفة خاتم النبوة الذي بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آية باهرة ودلالة ظاهرة على أنه لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. فروى البخاري ومسلم من حديث السائب عبد الله بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وقع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم بين كتفيه مثل زر الحجلة، مثل زر، زر يعني بيض، الحجلة يعني زي بيض اليمامة أو بيض الإيه؟ أو بيض الحمام. وجد هذا الإيه؟ بين كتفيه، ها؟ يعني كالثآليل كما في بعض الليل بتاع، يعني كأنه إيه؟ كأنه كشيء وارم، ها؟ أو شيء إيه؟ يعني مرتفع أو بارز عن جسده صلوات الله وسلامه عليه، عليه بعض الشعيرات، ها؟ كبيضة اليمامة أو كبيضة الإيه؟ الحمام. وهو أفضل الخلق على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه بلا استثناء. قال تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال أئمة التفسير من الصحابة فمن بعدهم: هو محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقد تقدم قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ويخبر، يعني لا يقول ذلك تفاخرا، هذا من باب الإخبار الذي أوحى الله جل وعلا به إليه ليعلمه لإيه؟ للأم، أنه سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. لا يقول ذلك فخرا، ولكن يقوله إخبارا عن الله عز وجل. وقد أخذ الله عز وجل على جميع الرسل الميثاق في الإيمان به ونصرته، وبشر به كل نبي قومه، وبعث إلى الجن والإنس والأسود والأحمر كافة، وأتي في الدنيا من المعجزات ما لم يؤته نبي قبله، من انشقاق القمر وحنين الجذع إليه، ونبع الماء من بين أصابعه، وتسليم الأشجار والأحجار عليه، وغير ذلك. وكما قال الشافعي رحمه الله تعالى: ما من آية أيد الله جل وعلا بها نبيا إلا ولنبينا صلى الله عليه وسلم مثلها وأكثر. فلما قيل له، يعني أنطق عيسى الموتى، فقال: إحياء أو أنين الجزع أبلغ، أنين الجزع إيه؟ أنين الجزع أبلغ. قيل أن الله عز وجل سخر الريح لسليمان، فقيل: المعراج أعظم، فعرج به إلى السماوات العلى، إلى حيث يسمع صريف الأقلام أو أصوات الأقلام، وهي يستنسخ الملائكة من اللوح إيه؟ المحفوظ. وصل إلى سدرة المنتهى. وكذلك لما قيل أن الله عز وجل فلق البحر لموسى، قال: خرج الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أبلغ. وفوق هذا أعطاه القرآن المعجزة الباقية على مر الأزمان. مسألة يقول في النهاية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرهه فقال لا، يعني بيعرض السلعة واداله فلوس والفلوس ما عجبتوش، قال لا، يعني ما عجبوش السعر. والذي اصطفى موسى على البشر، يعني هو بيقسم، والذي اصطفى موسى على، أي والله الذي اصطفى موسى على الايه؟ على البشر. فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم خده، ضرب على وجهه، وقال: والذي تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، كأنه غار للايه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدا، فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال: لما لطمت وجهه؟ فذكر ما حدث، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه، ثم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله عز وجل، لا تفضلوا بين أنبياء الله عز وجل، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقتي يوم الطور أم بعث قبلي، يعني لو بعث قبلي بأفضل من، أو أخذ بصعقة الطور وجوزي بها فلا يصعق مرة ثانية، فلا تقول أحد أفضل من أحد، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى، لا ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى. ولهما أي للبخاري ومسلم الحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس ابن متى. نعم يعني ها؟ طيب قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. وفي رواية لمسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني الله تبارك وتعالى: ولا ينبغي لعبد لي. قال النووي رحمه الله تعالى في الحديث الأول: لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تفضلوا بين، مع أنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين وليه والآخرين، فإذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء فكيف يقول لا تفضلوا بين الأنبياء وهو يقول أنا سيد ولد آدم وليه ولا فخر، فما تأويل ذلك؟ قال جوابه على خمسة أوجه: أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ذلك قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، فلما علم أخبر به، لكن كما يقول الحافظ هنا حافظ أحمد حكمي هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. والثاني قاله أدبا وتواضعا، يعني هو يعلم أنه سيد ولد آدم لكن قال لا تفضلون على الأنبياء أدبا منه وتواضعا، وهذا أيضا هذا التأويل فيه نظر. والثالث أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول، وهذا كلام قوي ذهب إليه كثير من أهل العلم، منهم ما رجحه الحافظ هنا، يعني هذا يقوى عنده، يا أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول لا على سبيل الإخبار، نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، هو سيد ولد آدم وهو المقدم على الخلق أجمعين من باب الإخبار، لكن إن كنا من باب التنقيص زي ما كان ليه هذا الرجل الذي غار عندما سمع اليهود يقول والذي اصطفى موسى على ليه على البشر، فهذا يقوله من باب التنقيص موسى عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا ينبغي، أن هذه الثورة الغضبية في حق الأنبياء والتفاضل بينهم لا يجد ذلك. أما إن كنت تخبر عن الأخبار التي وردت مجردة دون عصبية، نعم هذا هذا جائز. وجه آخر الرابع: إنما نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة كما هو المشهور في سبب الحديث، لأن لطم اليهودي واليهودي وكذا، يبقى التفضيل الذي يؤدي إلى ذلك ينهى ينهى عنه. وهذه الإجابة قريبة، يعني هذه الإجابة قريبة من الإجابة السبب. والخامس أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة فلا تفاضل فيها، كل واحد فيهم نبي، لكن الأنبياء تلك الرسل فضلنا بعضهم على على بعض، لكن هذه الإجابة فيها نظر أيضا، وإنما التفاضل بالخصائص وفضائل وفضائل أخرى. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى وجها أن التفضيل ليس إليكم، التفضيل أنت بتفضل بمزاجك كده، قلت هذا قال والذي اصطفى موسى على البشر وأنت قمت ضربته، أنت منين ضربته؟ عصبية. لكن إن كان عندك نص من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن هذا أفضل من هذا، نعم، فإن كان التفضيل عن هوى عن عصبية من غير نص فإنه يمنع ذلك. هذا أيضا ذكره ابن كثير، أن التفضيل ليس إليكم إنما هو إلى الله عز وجل، وعليكم الانقياد له والتسليم والإمام. وكما ذكر أن أقرب الأوجه عنده هو الوجه الثالث، إن كان هذا على وجه العصبية فيمنع، إن كان على وجه الإخبار فهذا فهذا جاء. وأيضا قال النووي رحمه الله تعالى فيما قاله عليه الصلاة والسلام في شأن يونس ابن متى: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا أفضل من من يونس ابن متى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا زاجرا عن أن يتخيل أو أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئا من حط مرتبة يونس صلوات الله وسلامه عليه من أجل ما في القرآن من قصته، أنه يعني خرج من بلده بعد أن لم يؤمن أحد، لكن خروجه كان بغير أمر الله عز وجل، فكان السبب أنه ألقي في البحر وقذفه ليه وابتلعه الحوت، وكما هو معلوم من قصة يونس، فقد يعني يظن ظان أن ذلك يحط من منزلة النبوة ليونس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لعبد أن يتخيل أو أحد من الجاهلين من حط مرتبة يونس عليه السلام من أجل ما ذكر في القرآن. قال العلماء: وما جرى ليونس صلوات الله وسلامه عليه لم يحطه من درجة النبوة مثقال ذرة، وخصص يونس بالذكر لما ذكرناه من ذكره في القرآن بما ذكر. وأما قوله صلوات الله وسلامه عليه: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس، أي من يونس بن متى، فالضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس، أي يفضل النبي صلى الله عليه وسلم عليه على يونس بن متى. وقيل يعود إلى القائل: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من إيه، من يونس، أي لا يقول ذلك بعض الجاهلين من المجتهدين في عبادة أو في غير ذلك من الفضائل، فإنه لو بلغ من الفضائل ما بلغ لم يبلغ درجة النبوة. ويؤيد هذا التأويل الرواية التي فيها لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس إيه ابن متى، على التأويل الثاني. هذه الرواية، نعم هذه الرواية ذكرها مسلم في صحيح. طيب، هذا ما يعني وصلنا إليه في القدر في هذه المحاضرة، وبإذن الله تعالى نكمل الباقي في المحاضرة القادمة. وأيضا نذكر من لم يأتي بالاقتراحات ولم يكتب الكتب أن يأتي بالورقة يوم الاثنين القادم إن شاء الله تعالى. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم. يقوم يعني نوم. نعم. إليه يقوم. يغتسل اغتسالا كاملا، وبالتالي احنا قلنا يجب الاغتسال من الإغماء، أو يشرع الاغتسال من الإيه، من الإغماء. يشرع الاغتسال من الإغماء. طيب، السؤال هنا: أريد ألا أدخل ولدي المدرسة. سائل يقول: أريد ألا أدخل ولدي المدرسة، وأريد أن أدخله منازل، وأريد أن أدخله مدرسة محمد، بحيث يحفظ كتاب ربي عز وجل وأحاديث رسول صلى الله عليه وسلم، وينجو من الفتن التي في المدارس الحالية، وأخشى أن أكون قد تسرعت في قرار هذا، أفتوني أثابكم الله سبحانه وتعالى. مما لا شك الفتن في المدارس كثيرة، لكن الولد يحتاج إلى أن يتعلم ما في هذه المدارس من الإيه، من الكتابة والقراءة، وأن تجتهد أنت في تعليمه للإيه، للقرآن. فعليك أن تتخير له المدارس التي تهتم بخلق الأولاد، وتهتم بتنشئتهم على الدين، كالمدارس الإسلامية وغير ذلك. وإن لم يكن ذلك في مقدورك، واستطعت أنت أن تقوم بهذا الدور وأن تعلم ولدك، وأن يختبر كل يوم أو كل عام في المدرسة، بحيث أنك تقدم له من المنازل، بحيث أنه لا تجعله يترك التعليم، لكن تعلمه وتبعده عن أماكن الإيه، الفتن. إذا كنت ستوفر له ذلك، نعم فلك ذلك، لكن لا تبتدئ ويكون عندك الحماس في البداية ثم بعد ذلك تفطر وتترك الولد ولا تعلمه، فيكون لا تعلم هنا ولا تعلم هنا، وتكون أنت يعني الجاني على ولدك بذلك. فأنت أردت أن تحفظه، نعم، لكن لا تدعه لا يتعلم، فعلمه وعلمه ما ينفعه، واجعله يختبر هنا، واجعله أيضا إيه، يتعلم القرآن ويحفظ القرآن، إلى أن يكون عنده المقدرة لتمييز الإيه، الخطأ من الإيه، من الصواب، أو الحق من الباطل، ثم ادفعه بعد ذلك خلاص. يعني أنت تعطي له حماية ثم ادفعه لهذا المجتمع، أو إن لم يمكنك ذلك فراعيه أنت، يعني اختار له الصاحب وكن معه في، واسأله عما يصنع في كل يوم وهكذا. فإن وجدت خيرا فاستمر، إن وجدت الشر فتصرف بناء على هذا الذي إيه ترى. طيب، نكتفي بهذا القدر. ما معنى المحجة البيضاء؟ يعني حجة بينة واضحة ظاهرة، يعني الحجة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم بينة واضحة ظاهرة، أقام بها الإيه على كل أحد، هذه حجة أقامها على كل أحد بينة واضحة. أقول قبلي هذا يعني نعم، الحجة بينة إيه واضحة، ليس فيها سواد وليس فيها يعني شبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.